بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في بحث المعاطاة، وقد تعرض المصنف فيه إلى عدة أمور. قبل الدخول فيما تعرض له المصنف، أود إلفات النظر إلى أمر مؤدى، لأن لفظة المعاطاة لم ترد في آية أو رواية عن المعصوم، وهذا يعني أن المعاطاة من المعاني العرفية التي ينبغي الرجوع في مقام تحديد ماهيتها مفهوما وما هو الدخيل أو ليس بدخيل إلى العرف، فما يقرره العرف حينئذ هو الذي يكون منطلقا في مقام الحديث. من هنا يتضح أن النزاع في قضية المعاطاة في مقام التحديد أو في مقام البحث مما لا ينبغي أن يقع، لأنه يكون من النزاعات اللفظية التي لا يترتب عليها ثمرة، بناء على أن الموضوع موضوع عرفي يرجع في تشريحه وتحديد مفهومه إلى العرف. على أي حال، المصنف تعرض في البداية إلى تعريف المعاطاة، فذكر أن جماعة من الأصحاب كالعلامة رحمه الله والشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية وغيرهما من الفقهاء عرفوا المعاطاة بأنها أن يعطي كل من اثنين قل أن يعطي كل من الاثنين عوضا عما يأخذ، أو قل أن يعطي كل واحد من الاثنين عوضا عما يأخذ. زيد وعمر تعاطيا، فأعطى زيد ما في يده لعمر، وأعطى عمر ما في يده لزيد، فكانت القضية قضية مبادلة بينهما، بحيث أن كل واحد منهما أعطى ما في يده للطرف الآخر. هذا الكلام مبني على أساس ما التزم به علماء اللغة العربية، أو ما هو المشهور بين علماء اللغة العربية، من أن باب المفاعلة دال على قيام المبدأ باثنين، ولهذا تفسر المعاطاة بأنها إعطاء أحد المتعاملين ما له الآخر. أما لو التزمنا بمقامة المحقق الأصفهاني، والظاهر أنها مختار سيد الخوي رضي الله تعالى عنهما، من أن المفاعلة لا يلزم أن تكون قائمة باثنين، وإنما تكون قائمة بواحد، هذا موجود في كلمات الأهل العربية، لكن على أنه مجاز. لو التزمنا بهذا لا يكون المعنى المذكور مأخوذا من باب المفاعلة، وإنما سوف يكون المعنى المذكور حينئذ مأخوذا من شيء آخر، وهذا تحقيقه في محله. كيفما كان، يقع البحث بداية في كيفية تحقق هذا الإعطاء. حينما وقع الإعطاء، أعطى زيد عمرا وأعطى عمرو زيدا، الإعطاء من زيد لعمر أو من عمر لزيد على أي نحو يقع، بأي معنى، بوقع في الخارج بأي عنوان، هل وقع على أساس أنه مفيد للملك أم وقع على أساس أنه مفيد للإباحة؟ وإن شئت فقل حينما تعاطى زيد وعمر كل منهما مال الآخر، هل أن هذا التعاطي الذي وقع بينهما وقع على نحو التمليك أم أنه وقع على نحو الإباحة، بحيث أن زيدا قد أباح لعمر التصرف في ماله وعمر قد أباح لزيد التصرف في ماله، وإنما تكون الإباحة لازمة ليتحقق الملك بعد وقوع أمر ما كما سيأتي الكلام فيه، أو أن التعاطي وقع بينهما على نحو الملك، بمعنى أن زيدا قد ملك عمرا ماله وأن عمرا قد ملك زيدا ماله، فحينئذ المقام مقام تمليك، وما دام المقام مقام تمليك فعندها يقال من البداية بأن في البين لزوما. كيفما كان، المصنف رحمه الله ذكر أربعة وجوه. في البداية ذكر وجهين، ثم بعد ذلك حكى وجهين آخرين عن صاحب الجواهر، جعلهما من باب الاحتمال، مع أن الوجوه الأربعة النهائية التي ذكرها المصنف، الوجهان الذي ذكرهما والوجهان اللذين نقلهما على صيغة الاحتمال عن الفقيه الماهر صاحب الجواهر، إن الوجوه الأربعة مذكورة في كلام صاحب الجواهر. فذلك فلو رجعنا إلى كتاب الجواهر وجدنا أن صاحب الجواهر يذكر أن هناك صورا أربع للمعاطاة، الأول والثاني جعلهما المصنف هما محل النزاع والمقام، والثالث والرابع جعلهما المصنف على صيغة الاحتمال. إن قلت لماذا فصل بينهما المصنف سيتضح أن الداعي لفصل المصنف عن الأمرين الآخرين عن الأولين كون الأمرين الآخرين مما يقبل المناقشة دون الأمرين الأولين، فإنهما لا قابلية فيهما المناقشة كيفما كان. أما الأمران الأولان اللذان ذكرهما المصنف فهما: الأول قال بأن الإعطاء أو التعاطي الذي وقع بين المتعاقدين أو المتبايعين لا يفيد إلا مجرد إباحة التصرف على نحو الإذن المالكي، وإن شئت فقل بمقتضى الإذن المالكي الصادر من مالك كل مال من المتعاطيين قد أباح الآذن للآخر التصرف في ماله، وكذلك في الطرف الآخر قد أباح الآذن للآخر التصرف في ماله. فإذا تكون هناك إباحة من كل واحد من المتعاقدين بما هو ملكه، فالأول يبيح للآخر التصرف فيما يعطيه، والآخر يبيح التصرف للأول فيما يعطيه بدون نظر منه إلى عملية التمليك. فالموجود في الخارج بناء على هذا ليس إلا قصد إباحة التصرفات، وليس الموجود في الخارج عملية تمليكية من أحدهما للآخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الإعطاء الصادر من المتعاقدين إعطاء على نحو التمليك، يعني أن يكون مفيدا للتمليك مثله مثل البيع اللفظي. فكما أن البيع اللفظي مفيدا للتمليك، وكذلك البيع الفعلي أو المعاطاة تكون مفيدة للتمليك. وهذا يعني أن مقصد كل واحد من المتعاقدين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تمليك الطرف الآخر ما في يده، فما خرج من يدي إلى عمر قد ملكته عمرا، وما خرج من يدي عمر إلى يدي قد ملكني عمري عمر إياه. فإذا الداعي إلى إيقاع البحث عن المعاطاة في كونها في كتاب البيع كونها مفيدة للمش على أحد المحتملين، وهذا لعله السبب في جعلها في المقام. هذان الاحتمالان اللذان ذكرهما المصنف في البداية. أما الوجهان الآخران اللذان حكاهما عن صاحب الجواهر فهما كالتالي: الأول قال أن لا يكون المقصود من المعاطاة لا البيع ولا الإباحة، بل يعطي شيئا ويتناول عوضه فيدفعه إليه، لا غاية لأي واحد من المتعاقدين إلا مجرد حصول المال عندهما. أما ما هو القصد من حصول المال، هل إباحة التصرف، أو أن القصد من حصول المال إباحة تحقق التمليك، غير مقصود. المقصود لهما انتقال ما في يدك لي وانتقال ما في يدي لك، يعني حصول مالك عندي وحصول مالي عندك. أما ما هو الداعي أو المنشأ حصول المال عندك وحصول المال عندي لا تعرض لذلك، فليس لهما من غاية إلا النقل والانتقال. الاحتمال الثاني قال أن يقصد من المعاطاة التمليك، لكن ليس تمليك البيع، وإنما التمليك المطلق الأعم من كونه بيعا أو صلحا أو هبة أو قرضا، فهذا كله داخل تحت عنوان التمليك، لأن التمليك كما يصدق من البيع أو كما يصدر من البيع ويتحقق من يتحقق من الهبة يتحقق من الصلح يتحقق من القرض، فبالنتيجة كل هذه تمليك. فالمقصود هو التمليك المطلق الذي يكون شاملا لكل هذه العناوين ولا يكون منحصرا في عنوان منها بقصد معين. فإذا التمليك المطلق وليس خصوص البيع. المصنف رحمه الله لم يقبل هذين الوجهين، لا الوجه الأول الاحتمال الأول يعني في كلام الجواهر له الثالث، ولا الاحتمال الثاني اللذين ذكرناهما. أجاب عن الاحتمال الأول وهو أن المقصود لهما عبارة عن ماذا؟ ليس المقصود لهما عبارة عن الملك أو الإباحة، وإنما المقصود لهما عبارة عن انتقال المال من كل واحد منهما للآخر دون ما نظر إلى أن المال المنتقل هل يكون المقصود منه الملك أو المقصود منه الإباحة. أجاب المصنف قال بأن الدافع لا يخلو حاله عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة، قصد عنوان من عنوانين، إما البيع أو الإباحة أو غير ذلك من العناوين الخاصة. وإن شئت فقل الدافع إما أن يكون قاصدا البيع أو أن يكون قاصدا الإباحة أو أن يكون قاصدا الهبة أو أن يكون قاصدا الصلح أو غير ذلك. لا بد أن يكون الدافع قاصدا لعنوان من العناوين. الوجه باعتبار كون الدافع قاصدا لعنوان من العناوين يعود إلى أن الفعل الصادر من الدافع فعل إرادي اختياري، وما دام فعلا إراديا اختياريا يقبل الانطباق على عدة عناوين مختلفة لا يمكن تسقيطه إلا من خلال القاض، فعندها لا معنى لأن يقال بأن المقام مقام تعاطي مطلق. وبعبارة أوضح، مرة يكون الفعل الصادر من المتعاطي فعل لا إرادي كما يمثلون بحركة يد المرتعش مثلا، ومرة يكون الفعل الصادر من المتعاطي فعل إرادي. إذا كان الفعل الصادر من المتعاطي لا إراديا فحينئذ بل نقول بأنه يقصد أي عنوان لأنه أمر ليس تحت اختياره. إذا كان الفعل الصادر من المتعاطي فعلا إراديا فذلك يعني أن الأمر يدور مدار قصد معين، لا بد أن يقصد أمرا لكونه أمرا إراديا، ما دام أمرا إراديا فهذا يستدعي القاض. هذا الجواب عن الأمر الأول. الأمر الثاني قال المصنف أيضا لا يمكن الالتزام به. ولماذا؟ يقول لأن مقتضى حصول التمليك المطلق بين المعوض والعوض تحقق البيع. وبعبارة أدق، إنما أفدته يا صاحب الجواهر من أن المطلوب هو التمليك المطلق للعوض والمعوض، هذا هو نفسه تعريف البيع، لأنه قد تقدم منا فيما مضى أن البيع عبارة عن تمليك العوض والمعوض، فإذا كان البيع تمليك العوض والمعوض لا يتأتى حينئذ أن في البين قصدا لتمليك مطلق ليس هو البيع. إن قلت بأن صاحب الجواهر نظروا إلى كلام أستاذه كاشف الغطاء من أن لفظ البيع من الألفاظ المشمل أن التمليك من الألفاظ المشتركة اشتراكا لفظيا أو معنويا، فينطبق التمليك على الهبة والصلح والقرض كما يمتلك على البيع، وإنما هو في الأصل موضوع للبيع لكنه استعمل في غيره. قلنا لأن المصنف قد أجاب عن كلام كاشف الغطاء وأجاب عن هذا الإشكال أيضا، فقال بأن هناك مغايرة بين مفهوم القرض والبيع، مفهوم القرض مفهوم البيع والهبة مفهوم البيع والصلح، وهذا يثبت أنه لا يوجد هناك اشتراك أصلان، وإنما التمليك مخصوص بخصوص البيع ولا يجري في غيره أساسا. فيثبت حينئذ أن ما ذكره صاحب الجواهر من أنه قصد التمليك المطلق في الحقيقة يرجع إلى الأمر الثاني الذي ذكره المصنف، وهو عبارة عن قصد المرش لأن التمليك مختص بالبيع ولا يجري في غيره، فعندها لا يرد هذا التفصيل الثاني. أولا في مسألة الأمر الثالث وهو صحيح نحن نقول أنه هناك قصد عند المعطي لهذا الأمر، لكن قد يقال أن هذا القصد قد لا يتعنون بعنوان الإباحة أو التمليك بل هل أحد منهما، وهذا نلاحظه في عطايا الولد لابنه يعطيه على نحو وهو قاصد للإعطاء لكن ليس بالضرورة أنه يحدد أن هذا إباحة أو أن هذا التمليك. أقول نعود من جديد، ما صدر من الوالد للولد لا يخلو عن هذين الحالين، أن الوالد إما أن أعطى ولده، صحيح أن الوالد حينما دفع نحن لا نعلم بقصد، لكننا لو سألنا أجاب لأنني قصدت التمليك أو قصدت الإباحة، فبالنتيجة هناك قصد هو غير ملتفت للقاض ذاك أمر آخر. لكن عادة أن الإنسان إذا صدر الفعل منه باختيار وإرادة لا ريب أنه يكون قاصدا لأحد هذين الأمرين. يعني يمكن الإشكال على الشيخ من طريق آخر لعله هذا نظركم، بأن يقال هكذا بأن نظر صاحب الجواهر قصد التفليق المطلق أن حينما أعطى الوالد ولده إنما قصد تسليط الولد على المال المعطائية من دون قصد شيء من الفصول الوجودية، لا قصد خصوص الملك أو الإباحة، فحينئذ يستفاد وجود إباحة مالكية، إباحة مالكية من قبل المالك إلى المعطى، لأنه يكون التسليط المطلق غير المتفصل بفصل وجودي، هذا هو الإباحة، لأن فصلها أمر عدمي وهو عدم قصد شيء من العناوين الخاصة من قبيل قطع إضافة الملك عن نفسه. هذا لعله مراد صاحب الجواب، يمكن تجد هذا المعنى في كلامكم. إذا أردت هذا المعنى نقول بأن هذا يرجع في الحقيقة إلى الأمر الأول الذي ذكره المصنف وهو عبارة عن الإباحة. فبالنتيجة يعني الكلام مع صاحب الجواب لا يتم من المصنف، لا يتم في دفع إيراد المصنف، لكن يمكن القول بإرجاعه إلى الأمر الأول، يعني بعبارة أدق كلام صاحب الجوار على جعل هذا قسيم للعنوانين الأولين في غير محله، وهو في الحقيقة راجع للأمر الأول. الأمر الثاني في الأمر الرابع، لعل صاحب الجوار مراده نتيجة البيع لا خصوص البيع، فإذا كان نتيجة البيع هذه النتيجة هي نفس النتيجة الناتجة من الجبل أو الناتجة من أي شيء آخر، وهي إعطاء حق سلطنة هذا الشخص لهذا المال. هذا لا يمكن الالتزام، بل لأنه تقدم فيما مضى أن تعريف البيع بالأثار الناجم من خلال الإيجاب والقبول لا يتم به تعريف البيع. بل الإشكال على المصنف أقول ولذلك الكلام ها هنا الكلام، أنت يا صاحب الجوار حينما تقول تمليك ماذا تريد؟ هل تريد أن التمليك عام؟ المصنف يقول بأن التمليك العام لا يتم. ليش؟ لأن البيع هو التمليك، التمليك ليس إلا البيع، لا يوجد تمليك إلا في البيع، جميع الأمور الأخرى ليست تمليكا. ليش؟ لأن الهبة المعوضة تمليك بشرط والبيع تمليك لا بشرط، الصنع عبارة عن ليس تمليكا وإنما أثر مترتب على التراضي، القرض ليس تمليكا لأنه تمليك بشرط المعوضة نسبية كانت أم قيمية من 60، فالتمليك المطلق الغير مقيد بقيد إنما هو خصوص البيع، فبالتالي حينما تقول تمليك المطلق يعني غير مقيد بقيد، التمليك المطلق غير مقيد بقيد هو البيع، لأن بقية التمليكات الأخرى مقيدة بقيد، فإذا كانت مقيدة بقيد ليست من التمليك المطلق، فلا يثبت أن في المقام أمرا آخر غير الوجه الثاني وهو لو إفادة الملك. نعم يمكن الإيراد على المصنف وليس إيرادا وإنما تعقيد، يمكن أن يقال بأن هذا مبني على مختارك أنت في تعريف البيع، أما لو التزمنا بكلام كاشف الغطاء من أن التمليك كما يمكن أن يكون في البيع يمكن من غيره من هبة معوضة أو صلح أو قرض، عمدة ما كان أن الأصل هو البيع، لكن لا يعني ذلك عدم استعماله في غير البيع، بل قد عرفت في كلام صاحب المقابس في البحث السابق أن هناك استعمالات أخرى للفظة البيع في غير التمليك كما تقدم، فبناء على هذا نقول إشكال المصنف على صاحب الجوار إشكال صغروي وليس إشكالا كبرويا، يعني مبني على المبنى، فمن التزم بهذا المبنى كان مؤدى كلامي كذا، من التزم بهذا المبنى كان مؤدى كلامي كذا، فإذا كان الأمر كذلك لا مجال حينئذ للالتزام بورود الإشكال، لأن الإشكالات الصغروية ليست إشكالات فنية. تفضل. يفهم الكلام الأخير في الأمر الأول الإباحة، يعني لا يوجد تحديد إلى سعة هذه الإباحة التصرف، إذا كانت إباحة على محور مطلق ثم قلت إلى تمليك. لا، هم يلتزمون بأن الإباحة ما لم يؤدي ذلك إلى تلف العين، يعني يسوغ لك أنت مباح لك التصرف شرط بقاء العينين على ما هما عليه، متى ما تلفت العينين أو تلفت إحداهما كان ذلك مدعاة إلى اللزوم وتحولها إلى ملك كما سيأتي. يقع الكلام إذن في البداية اتضح عندنا أن المعاطات إما أن تكون مفيدة للملك أو أنها مفيدة للإباحة، فالكلام في المعاطات التي تفيد الملك أو تفيد الإباحة. يقع الكلام بعد ذلك في نقطة ثانية تعرض لها المصنف وهي حكم المعاطات، ما هو حكم المعاطاة؟ هل يلتزم بأن حكم المعاطاة اللزوم أم يلتزم بأن حكم المعاطاة الجواز؟ تعددت الأقوال في هذه المسألة، فذكر المصنف في البداية ثلاثة أقوال ثم أضاف لها ثلاثة أقوال أخرى، بل يمكن القول بأن مجموع الأقوال جميعها الواردة في المسألة سبعة أقوال. في البداية ابتدأ بثلاثة ثم حقق، ثم بعد ذلك ذكر في الضم أقوالا أخرى، وسيأتي منها إن شاء الله التعرض لجميع الأقوال. أما في البداية فذكر المصنف كما قلت ثلاثة أقوال بمثابة التمهيد للدخول في محل النزاع. فذكر القول الأول قال، وهو المعروف بين أصحابنا، من أن المعاطاة تفيد إباحة التصرف، بل قد توافر على هذا القول نقل الشهرة بأن الأصحاب المشهور بينهم كون المعاطاة مفيدة لإباحة التصرف. تكون المعاطاة لازمة ومفيدة إفادة الملك إذا تحقق تلف لإحدى العينين. ما لم يتحقق التلف للعينين أو لإحداهما لا تكون المعاطاة لازمة ومفيدة للملك. يعني مع بقاء العينين فعندها يلتزم ببقاء عنوان الإباحة وعدم تحقق الملكية من قبل المباح لهما. القول الثاني ما اختاره الشيخ المفيد قدس الله نفسه الطاهرة، وأيضا وافقه على ذلك العلامة في جملة من كتبه، وهو قول العامة كذلك، من أن المعاطاة كالبيع القولي. فكما أن البيع القولي مفيد للملك فكذلك المعاطاة مفيدة للملك، وكما أن البيع القولي لازم فكذلك المعاطاة تكون لازمة من دون فارق بين هذين الأمرين على حد سواء. القول الثالث ما اختاره العلامة في خصوص كتابه النهاية، وذلك من الالتزام بأن المعاطاة بيع إلا أنها بيع فاسد. يعني أن العلامة يقرر أن المعاطاة لنتيجة كونها بيعا وهو بيع فاسد يقع الكلام في أنها تفيد إباحة التصرف أم لا. وبعبارة أدق، المشهور يقولون بأن المعاطاة بيع لكنها بيع فاسد، فما دامت بيعا فاسدا من انتقل بيدك مني يباح لك التصرف فيه من قبلي بمثابة الابن المالكي، ومن انتقل مما في يدك لي يباح لي التصرف فيه بمثابة الابن المالكي. فإذا المشهور يقولون بيع فاسد لكن أبيح التصرف في العينين للمتعاقدين، هذا كلام المشهور. العلامة حينما قال بأنها بيع فاسد لا فرق بينه وبين المشهور، نقول لا، الفارق أن العلامة يحكم بفساد البيع في جميع الجهات لا في خصوص إيقاع العقد كما هو المشهور. ولذلك يقرر العلامة بما أن البيع فاسد فلا يسوغ للمتعاقدين التصرف فيما بأيديهما حتى على نحو الإباحة، ولو تصرف أو أحدهما فيما بيده كان من التصرف الغصبي فلا يجوز له التصرف. فهنا الفارق بين العلامة وبين المشهور، يتفقان في أن البيع فاسد لكن المشهور يبيح التصرف، العلامة يعتبر التصرف تصرفا غصبيا فلا يجوز حينئذ. أحسنتم، هذا يأتي الكلام أن مقتضى ما أفيد بما أنه بيع فاسد فما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. الآن هذا إذن الأقوال المتصورة في المسألة بداية، ثلاثة أقوال. تحرير محل النزاع بعد ذلك، محل النزاع فيما هو؟ أقول ينبغي الالتفات إلى أن النزاع عندنا إنما هو في المعاملات الرائجة عند العرف التي لا شبهة في أن المقصود بها في الحقيقة التمليك، وهذا على ما يبدو هو محل نزاع الأصحاب، حيث أن المستفاد في كلماتهم أن ما يكون واجدا لجميع الجهات ما عدا الصيغة، يعني البيع الذي يكون مستجمعا لجميع الشروط المعتبرة في البيع ما عدا الصيغة. ولذلك نقول بيع فعلي وليس بيعا قوليا، لأنه مستجمع لكافة الجهات المعتبرة في البيع ما عدا الصيغة. فهنا يقع الكلام، هل أن المعاطاة تفيد إباحة جميع التصرفات التي قصد منها التمليك أم لا؟ أقول الظاهر من كلمات الأصحاب أن مفاد المعاطاة إباحة جميع التصرفات التي قصد بها التمليك إلا التمليك. المحقق الكرخي رحمه الله إذا هذا على هذا، فالكلام ها هنا في المعاطاة التي تبيح أو التي تفيد الإباحة. المحقق الكرخي رحمه الله قال لا، قال لأن النزاع ليس ها هنا، وإنما النزاع في أمر آخر. وكذلك أيضا صاحب الجواهر قال بأن النزاع ليس هنا، بل النزاع في أمر آخر. أما المحقق الكرخي قال بأن مراد الأصحاب من الإباحة ليست إباحة التصرف المتصورة، وإنما مراد الأصحاب من الإباحة الملك المتزلزل، يعني أن المعاطاة تفيد ملكا متزلزلا عمدة ما كان، هذا غير لازم يلزم بالتصرف نتيجة تلف العينين أو إحداهما. أصر زين بناء على هذا ما تقول في تعبير القدماء الذي اشتمل على لفظة الإباحة، يقول أو أصر صاحب جامع المقاصد على أن المراد من الإباحة الواردة في كلمات قدماء الأصحاب الملك المتزلزل، وليس المراد منها الإباحة المصطلحة. ما الذي دعاه إلى ذلك؟ قال بأن الداعي إلى ذلك ما نجده من التزام أصحابنا رضي الله تعالى عنهم بتحقق الملك واللزوم بعد تلف العينين، وإلا لو لم يكن الملك مقصودا لهما لزم أن تكون المعاملة فاسدة، ومع كون المعاملة فاسدة يأتي أن عليه الضمان أو لا ضمان عليه نتيجة القاعدة التي تقدم ذكرها. فبناء على هذا كون المعاطاة مفيدة للملك بعدما تحقق التلف لإحدى العينين يثبت أن هناك ملكا من قبل لكنه ملك متزلزل، فيكون حينئذ قد تحقق الملك اللازم نتيجة التصرف. وهذا مثله مثل ما لو كان له حق الخيار، لو كان له حق الخيار حينما اشترى الحيوان، فالمشتري له حق الخيار في الحيوان لمدة 3 أيام، واضح؟ إذا تصرف قبل الثلاثة في العين المشتراك في الحيوان كان ذلك سببا داعيا إلى لزوم البيع. فكما أن هناك في فترة الخيار يكون الملك ملكا متزلزلا، كذلك في المقام يكون الملك ملكا متزلزلا، ومع كون المقام كذلك يلتزم حينئذ أو يثبت المطلوب بأن المعاطاة مفيدة للملك المتزلزل الذي يكون لازما بالتصرف في العينين أو في إحداهما. فإذا هذا ما أفاده صاحب جامع المقاصد. المصنف رحمه الله استبعد هذا التأويل وقال بأنه مخالف لما هو الظاهر من كلمات أصحابنا، إذ أن كلماتهم آبية عن حملها على الملك المتزلزل، بل كلماتهم ظاهرة في غير ذلك، وهذا يجعلنا نرفض تأويل صاحب جامع المقاصد أو نستند إليه. صاحب الجواهر قال لا، المصنف نسبه قال لا، قال بأن مراد الأصحاب من المعاطاة المعاطاة التي تكون مبيحة للتصرفات، يعني ما قصد به الإباحة لا ما قصد به التمليك، ويشهد لذلك ما جاء في كلماتهم، حيث أن كلماتهم مشتملة على إفادة الإباحة إلى التمليك. المصنف نقل جملة من الكلمات سوف ننظر فيها فيما يأتي. ما هو الداعي إلى التزام صاحب الجواهر بهذا القول مع أن صاحب جامع المقاصد التزم بغيره؟ نقول الداعي لذلك مبني على أساس أن الأصحاب عندهم قاعدة ما قصد لم يقع، أن العقود تابعة للقصود. فبناء على أن العقود تابعة للقصود نقول بأن المتعاطيين إنما قصد إباحة كل واحد منهما تصرف الآخر فيما انتقل إليه. فلأجل التحفظ على قاعدة أن العقود تابعة للقصود، ولأجل أن لا يكون المقام ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، نلتزم بأن الموجود إنما هو إباحة تصرفات. لأننا لو قلنا بأن المعاطاة تفيد ملكا لزم أن يكون ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، عين هذا الكلام يصلح أن يكون حجة لصاحب جامع المدارس، لأن صاحب جامع المدارس صاحب الجامع مقاصد. صاحب جمع المقاصد يدعي بأن الأصحاب يريدون الملك المتزلل، وذلك يثبت من خلال التصرف. فهذا يعني أن مقصود المتعاقلين في البداية البيع، وبما أن العقود تابعة للقصود فلا بد أن يكون المقام مقام ملك متزلزل كالخيار. فحذرا من أن يقال ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، نلتزم بأن المقام مقام ملك متزلزل. صاحب الجوار يقول المقصود للمتعاقلين الإباحة الناجمة من خلال الإذن المالكي، فحذرا من أن يقال ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، نلتزم بهذا الأمر. صار واضح. أيضا المصنف رحمه الله أشكل في المقام فالتزم بالتالي، قال لأن المقام أيضا ليس من صغريات القبول، ولذلك أشكل المصنف على كلام صاحب الجواهر بعين ما أشكل به على كلام صاحب جامع المقاصد. قبل أن أشير لكلام المصنف مع صاحب الجواهر، فقد أشير إلى أن العلامة الشريدي رحمه الله في حاشيته على المكاتب ذكر بأن ما نسبه المصنف إلى صاحب الجواهر غير صحيح. المصنف نسب إلى صاحب الجواهر أنه يقول بأن المستفاد من كلمات الأصحاب إباحة التصرف ليس إلا. العلامة الشهيدي يقول لا، المستفاد من عبارة الجواهر أن الأمر يدور مدار القصد، فإذا كان المتعاقدان قاصدين إباحة التصرف كان الواقع خارجا هو إباحة التصرف، وإذا كان المقصود لهما إفادة الملك كان الواقع خارجا هو إفادة الملك. فيقع بعد ذلك الكلام في أن الملك لازم أو جائز، أو أنها بيع فاسد لا يترتب عليه شيء حينئذ. يقول هذا هو المستفاد من كلام صاحب الجواهر حينئذ. فإذا مراد صاحب الجواهر أن المعاصاة تفيد الإباحة إذا قصد بها الإباحة، تفيد الملك إذا قصد بها التملك. نعم تكون مفيدة للملك الجاهز أو الملك اللازم، أو أنها بيع فاسد لا يترتب عليه شيء، هذا أمر آخر. فبناء على هذا سوف يختلف الكلام فيما نسبه المصنف لصاحب الجواب أما نسبه إلى أما هو مختار صاحب الجواب. إن قلت ما هو الدليل على ما تقول يا العلامة الشهيد في أن صاحب الجواهر يلتزم بهكذا مورد؟ قلنا بأن الالتزام بأن الأصحاب مرادهم إباحة التصرفات وليس مرادهم القصد من إباحة التصرف أو التمليك يتنافى مع وجود قول لفقيه معتز به من أعلامنا وهو الشيخ المفيد، حيث أن أحد الأقوال في المسألة كما عرفت مختار المفيد، وهو أن المعاصاة تفيد الملك اللازم. فبناء على هذا من المستبعد أن يكون مراد المفيد هو الإباحة للتمليك، فإذا كان مراد المفيد التمليك الذي يعد أمرا يعد مقوما عرفيا لتحقيق البيع مقوما لتحقيق البيع العرفي، فكيف يقال بعد ذلك أن أصحاب نظرهم إلى الإباحة للتمليك؟ اللهم إلا أن يدعى هذه بأن يقال بأن مراده بالأصحاب العموم المجموع للعموم الاستغراق، يعني أغلب أصحابنا على هذا، وإن كان هناك قول للشيخ المفيد بإفادة هالمون. كيف ما كان يهمنا استعراض جواب المصنف عن صاحب الجواهر. المصنف أجاب عن صاحب الجواهر بالتالي، قال بأنه نفس الكلام الذي أوردناه على جامع المقاصد نورده بنفسه على صاحب الجواهر. فكما قلنا بأن كلام صاحب المقاصد جامع المقاصد تأويل يخالف ظاهر كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عنه، كذلك نقول في صاحب الجواهر. وكما قلنا بأن كلام صاحب جامع المقاصد يأباه كلمات الأصحاب فلا مجال لحمل كلمات الأصحاب عليه، كذلك نقول أيضا بالنسبة لصاحب الجواهر لأن كلمات الأصحاب آبية عن الحمل على هذا المعنى. بل أضاف المصنف بأن كلام صاحب الجواهر ابعد من حيث الظهور في كلمات الاصحاب من كلام صاحب جامع المقاصد، وذكر في وجه الابعدية ثلاثة امور. الامر الاول، قال بان كلمات الاصحاب بان كلمات اصحابنا وكلمات العامة ظاهرة في تفريع المعاطاة على اشتراط الصيغة في البيع وعدمه. فمن اشترط الصيغة اللفظية في البيع فرع على ذلك عدم كفاية المعاطاة، ومن لم يشترط قال بكفايتها. وهذا يعني انه لو كان محل النزاع ما قصد به الاباحة ما صح التفريع بين الجانبين. صار واضح؟ هذه قرينة او وجه. وجه ثاني، قال بان مورد نفي الخاصة الملك عين مورد اثبات العامة فيها الملك، بمعنى العامة يقولون بان المعاطاة تفيد الملك اللازم، فهي عندهم بيع لا يحتاج الى صيغة. الخاصة بما انهم اشترطوا الصيغة في البيع فقالوا بانها لا تفيد الملك. لاحظوا، اثبات الملك وعدم الملك ناجم عن اثبات الصيغة في البيع وعدم اثبات الصيغة في البيع. فاذا كان الامر كذلك يكون المقام بالملك اللازم مع قصد الاباحة مما لا يفضل عن فاضل فضلا عن فقيه. ملك لازم والمقصود به الاباحة تأويل، الملك اللازم لا يقال له اباحة، الملك اللازم تحقق ملكية فلا يمكن الالتزام به. الامر الثالث والاخير، قال بان الشائع والرائج بين الناس، كما ذكرناه في مصلحة حديثنا، ان الشائع والرائج بين الناس انما هو المعاطاة التي يقصد بها الملك، اما ما قصد به الاباحة نادر جدا. وهذا يعني انه لو كان محل النزاع في المقام ما كان مقصودا به الاباحة للزم التعرض لبيان حكم نادر، والانصاف ان تعرض الفقهاء الى حكم نادر بعيد عن وظيفتهم للغاية المقصودة والمتوخاة من بيان الاحكام الابتلائية لا بيان الاحكام النادرة. مثل ما يقال مثلا لو ان رجلا فجر بامرأة والمستجار بالله فانجب منها، فهل يسوغ له نكاح ابنته من الزنا ام لا؟ هذا من الفروع النادرة غير الابتلائية، فلا معنى للتحقيق فيه من قريب او بعيد. فإذا يتضح من هنا أن تحرير محل النزاع سواء بتقرير صاحب جامع المقاصد أم بتقرير صاحب الجواهر مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن كلا منهما قد التزم تأويلا في كلمات الأصحاب وسعى إلى تحميلها أو حملها على خلاف ما هو الظاهر منها، فلا مجال للالتزام به. فإذا يا شيخنا الأنصاري حر لنا أنت محل النزاع، قال تحرير محل النزاع إنما يتم بعد نقل جملة من كلمات الأصحاب. فلا بد أولا أن ننقل جملة من كلمات الأصحاب ونحاول أن نلتفت إلى ما هو المستفاد منها، ثم بعد ذلك نتعرض. فنحن نجاري المصنف إن شاء الله فنقرأ شيئا من كلمات الأصحاب. أو جائزة. هذا بناء على أن المعاطاة، سيأتي من ضمن النقاط التي يشار لها أن المعاطاة إذا كانت مفيدة للملك وليست الإباحة فهل هو ملك لازم أم أنه ملك جائز؟ سيأتي الكلام. الكلام أنه في الأمور التي يعني إقدامها لا يكون إلا بإقدامها كالأطعمة والأشرفة، لا يقال حتى لو التزمنا بأنها مفيدة للملك اللازم، إلا أننا نقول حينئذ بأن التصرف في أحد العوضين أو في كليهما مدعاة إلى اللزوم، فهي مفيدة للملك الجائز كما نمثل لذلك بالخيار. مقتضى الخيار أن البيع بيع جائز وليس لازما حتى ينقضي الخيار، ينقضي الخيار إما بانتهاء وقته أو بالتصرف في أحد العينين أو بتلفها. فما لم يتحقق أحد الأمور الموجبة لسقوط الخيار لا يقال بأن البيع لازم، بل يبقى البيع حينئذ على الجواز. عينا لو التزمنا بالبيع الجائز في المعاطاة أنه لا بد من وجود ما يستدعي الالتزام. بماذا؟ الالتزام بلزوم البيع. ما هي الأمور الموجبة للزوم البيع؟ مثلا التصرف في أحد العينين فضلا عن ثلاثهما أو أحدهما. اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر. كل من يعني يبدو لي لو عبر أن يعطي كل من الاثنين على أساس أن يكون الاثنين بمثابة العهد، الاثنين المعهودين خارجا في أنهما يتعاطيا وهو يتصور على وجوه. هذا ما عبرنا عنه قبل قليل أنحاء الإعطاء، لأنه ما هي أنحاء الإعطاء؟ هل أن الإعطاء الذي وقع من كل واحد للآخر وقع على نحو الإباحة أم وقع على نحو المول؟ هذا نعبر عنه نحو الإعطاء. أحدهما أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه. فالقضية قضية إباحة فقط وليست مقام تمليكين، وإنما إباحة من ألف إلى ياء. الثاني أن يتعاطي على وجه الملك بحيث ينتقل ما ملكه الأول إلى الثاني وما ملكه الثاني إلى الأول. وربما يذكر وجهان آخران. في الحقيقة الوجوه الأربعة مذكورة في كلمات صاحب الجواهر، ذكر المصنف الأولين وجعل الثانيين على نحو الاحتمال. أن يتعاطي أن يقع النقل من غير قصد البيع ولا تصريحا بالإباحة المجبورة، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه. يعني بعبارة أخرى كما ذكرناه قبل قليل، بأن الموجود عندنا في الخارج إنما هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تحصيل المال ليس إلا، فلا غاية لكل واحد منهما إلا تحصيل المال. لكن هل قصدهما الإباحة؟ قصدهما الملك؟ لا، القصد هو تحصيل المال. الثاني أن يقصد الملك المطلق. وقوله الملك المطلق على أساس أن التمليك كما ينطبق على البيع ينطبق على غيره من العناوين الأخرى، فينطبق على الهبة وعلى الصلح وعلى القرض، لأن جميعها من دواعي التمليك من الأمور التي تحقق التمليك دون خصوص البيع. ويرد الأول أو يرد الأول وهو عبارة عن ماذا؟ أن يكون قصدهما مجرد تحصيل المال وانتقاله من أحدهما للآخر بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العناوين الخاصة. لماذا؟ بتعليل ذلك، لأن الفعل الصادر من الدافع فعل اختياري إرادي وليس فعلا غير اختياري وإرادي كحركة المرتعش. لما كان فعلا إراديا اختياريا فلا بد أن يكون منطبقا على عنوان من العناوين المتشخصة في الخارج. كيف ينطلق؟ من خلال القصد. فإذا التعاطي المطلق مرفوض. وعن الثاني بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع الأخير. وبعبارة أخرى، ليس التمليك إلا البيع، وما ورد في كلمات كاشف الغطاء من أن ذلك ينطبق على البقية ولو بعنوان الاشتراك المعنوي، عرفت فيما مضى الجواب عنه، وأن المقام مقام مغايرة بين مفهوم البيع وبين ما ذكر من قرض أو هبة معوضة أو صلح. نعم، يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك كون التمليك المطلق أعم من البيع. يعني على أساس يقول بيع لبن الشاة مدة وفي الحقيقة بمثابة الاستئجار وليس بمثابة البيع، كما مثلنا فيما مضى بيع ثمر الشجر أو تقبل الثمرة على الشجرة لسنوات متقادمة، هي إجارة في الحقيقة وليست بيع. لكن قلنا هناك بأن هذا من الأمور المجازية وليس من الأمور الحقيقية. ثم إن المعروف بين علمائنا الآن يبدأ في ذكر حكم المعاطاة قبل أن يتعرض إلى بيان محل النزاع في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف ويحصل الملك بتلف إحدى العينين. هذا هو القول الأول. القول الثاني عن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع القولي فلا يفرق بينها وبين القول البيع القولي. القول الثالث عن العلامة رحمه الله في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها إباحة التصرف. هني في عدم لاحظ في العبارة شيء من التشويش لعله احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها احتمال كونها بيعا فاسدا لا يختلف عن المشهور في أنها لا تفيد بيعا لا تفيد مشترا وإنما سوف تفيد تصرفا ذلك في عدم إفادتها يعني يريد يقول العلامة يلتزم بأن المعاطاة تفيد فاسدة لا في خصوص العقد بل في جميع الجهات فهذا يعني أن ما تحت يدك أمانة مالكية لا يجوز لك التصرف فيها إلا بإذن مالكها فإذا كان لا يجوز لك التصرف فيها تصرفك فيها مدعاة إلى أي شيء إلى الغصبية عكس المشهور لا يقولون أمانة مالكية المشهور يقولون إباحة ابن مالكي إباحة تصرف موجود في الخارج لأن العقد الفاسد لا يمنع من وجود إذنين حيث أن التراضي الذي وقع بين الطرفين بما يقضي بإباحة التصرف من كل منهما للآخر وعن العلامة رحمه الله ثناء إلى آخر ولا بد أولا الآن إشارة إلى تحرير محل النزاع من ملاحظة أن النزاعات المعاطاة المقصود بها الإباحة أو المقصود بها التمليك يعني ما هو المستفاد من كلمات الأصحاب هل أن المستفاد من كلمات الأصحاب في محل النزاع بينهم في أن الإباحة المعاطاة تفيد الملك أو لا تفيد الملك أو أن النزاع في أنها تفيد الإباحة أو لا تفيد الإباحة يعني هي بيع فاسد فهل تبيح إباحة التصرف كما هو المشهور أو لا تفيد إباحة التصرف كما هو العلامة أو أنها تفيد الملك كما هو المفيد أو لا تفيد الملك على أساس أنها بيع صحيح كما هو المفيد أو أنها بيع فاسد كما هو المشهور أو المقصود بها التمليك الظاهر من الخاصة والعامة والمعنى الثاني وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين لأجل هذا نزل هي اختيار المحقق الكركي المحقق الكركي الإباحة في كلامهم يعني أول الإباحة الواردة في كلماتهم إلى الملك الجائز المتزلزل إذا ما هو الداعي لذلك الداعي لذلك هو أن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وبعد وحصول الملك بعد التلف لا ينسجم مع كون المستفاد من معاطاة الإباحة لأن المفروض أن الإباحة إنما هي إذن فكيف يتحول الإباحة أو تتحول الإباحة والإذن إلى الملك هذا يعني أن الموجود ليس إباحة وإنما ملك لكن ملك جائز ملك متزلزل تحول إلى لازم وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين وحقق ذلك في شرعية القواعد في تعليقه على الأركاب بما لا مجد عليه الأمر الثاني الجواهر لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه أي وجه كلام جامع المقاصد التجه إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم فكيف تقول به يا جامع المقاصد والأنصاف هذا الآن رد على جامع المقاصد ورد على الجواهر أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب مثل الشيخ في المضبوط والخلاف والحلي في السرائر وابن زهرة في الغنية والحلبي في الكافي والعلامة في التذكرة وغيرها بل في كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كما ستعرف إلا أن جعل محل النزاع تعريض لصاحب الجواهر ما إذا قصد الإباحة دون التمليك أبعد من بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى فالنتيجة إذن أن الأمر مستبعد مانع من الالتزام بهذا الأمر ولننقل أولا الآن المصنف يريد يبدأ هو في تحرير محل النزاع لكي يتسنى له تحرير محل النزاع كما يود لا بد أن ينقل كلمات الأصحاب ويلحظ ما هو المستفاد منها كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر من وضوع تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما عن الكركي وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدماء الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك كما عن صاحب الجواهر. فنقول وبالله التوفيق قال في الخلاف. يمكن أن نقول بأن هذا الأمر الذي سوف يذكره المصنف في الجملة يعد منهجا امتاز به الشيخ الأنصاري وهو نقل كلمات الأصحاب وهي تمثل غالبا الحركة التاريخية ولو في الجملة إلى المسألة. نعم يلاحظ أن الشيخ لا يعمد إلى الترتيب في نقل الكلمات فيقحم المتقدم على المتأخر، بس لو جمعنا ورتبناه تعتبر منهجية امتاز بها الشيخ الأنصاري في دينه وقد ومن تقدم عليه في محاولة عرض له من تاريخ المسألة. إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال أعطني بها بقلة أو ماء فأعطى فإنه لا يكون بيعا. لاحظ لا يكون بيعا ظاهره في أن الموجود خارجا ليس من البيع، تمليك هذا التمليك بأي نحو أو إباحة هذه الإباحة بأي نحو، وكذلك سائر المحقرات، وإنما يكون إباحة تصريح إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكا. وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقلة أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعة كان لهما ذلك لأن الملك لم يحصل لهما. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الإيجاب والقبول، فقال ذلك في المحقرات دون غيرها. دليلنا أن العقد حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا فيجب أن لا يثبت، يعني أن يحكم بعدم صحة هذا العقد ولا يكون مفيدا للملك، لأن الذي يفيد الملك ما دل الدليل الشرعي عليه وليس في البين ما يدل على هذا الأمر فينتفي. وأما الإباحة بذلك يعني نتيجة إذن المالك فهذا أمر مسلم لا يحتاج إلى دليل لأنها قضية عقلائية، والعقلاء يقولون بأن إقرار العاقل على نفسه جاهز، فإذنه للطرف الآخر بمثابة الإقرار منه وإلزام بأنه يدفع ذلك له فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها انتهى. ولا يخفى صراحة كلام شيخ الطائفة في أنه ليس بيعان وإنما إباحة، أو قل في أن الملكية لا تحصل بالمعاطات في عدم حصول الملك، وفي أن محل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع على الإباحة المجردة كما يظهر أيضا من كتب بعض كتب الحنفية، حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال قال لا يمنع كلام العامة هذا نقبل عنه. وقال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول واعتبار تقدم الأول على الثاني ما لفظه، فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب فقال أعطني فإنه لا يكون بيعان، يعني لن يفيد ملكا ولا عقدا لأن الإيجاب والقبول ما حصلا. وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان أو غير ذلك، وإنما يكون تصريح وإنما يكون الأخذ والعطاء إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكا أو دخل في ملكه، ولكل منهما أن يرجع فيما بذله لأن الملك لم يحصل لهما وليس ذلك من العقول الفاسدة لأنه إلى آخره. فإن تعليله عدم حصول عدم الملك لعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك، تعرف لصاحب الجواهر، يدل على أن الأمر ليس أمرا راجعا لقضية القصد وعدم القصد، يعني كما قلت. وهذا لعل الكلام يخلينا واحد يتوقف في فهم العلامة الشهيد كأن الشيخ الأنصاري نسب لصاحب الجواهر ما ليس صحيحا. الشيخ الأنصاري تعريض لصاحب الجواهر واضح، لأن القضية ليست دائرة مدار القصد، فإذا قصد الإباحة إباحة، إذا قصد التمليك تمليك. لا، يقول الشيخ بأن البحث عند الفقهاء ليست قضية قصد، قضية مقونية أو وجود العقد نتيجة توفر الشرائط المعتبرة فيه أو عدم وجود العقد. ولذلك لاحظوا، فإن تعليله عدم الملك لعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك، مع أن ذكره في حي شروط العقد يدل على ما ذكرنا أنهما يقصدان التمليك. ولا ينافي ذلك قوله وليس هذا من العقود الفاسدة إلى آخره قوله كما لا يخفى، على أساس أنه ليس عقدا فاسدا حتى يقال بأنه مفيد لإباحة التصرف، وإنما هو أساسا ليس بعقد، إباحة التصرف من البداية. وقال في الغنية بعد ذكر الإيجاب والقبول في علاج شروط صحة انقضاء انعقاد البيع كالتراضي ومعلومية العوضين، وبعد بيان الاحتراز لكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له، ما هذا لفظه، واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، انعقاد ماذا؟ البيع، بمجرد وجود طلب من المشتري، والإيجاب من البائع بأن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك بألف، فإنه لا ينعقد بذلك، على أساس أن مقصود طبعا أن البيع لا يقع بتقدم الإيجاب على بتقدم القبول على الإيجاب، بل لابد أن يقول المشتري بعد قول البائع بعتك اشتريت أو قبلت حتى ينعقد العقد، وهذا مبني على عدم جواز تقدم القبول على الإيجاب كما سيأتي الكلام عنه في شرائط المتعاقدين أو شرائط له العقد. واحترازا أيضا عن القول بانعقاد المعاطاة نحو أن يدفع إلى البقل قطعة ويقول أعطيني بقلا فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف. يدل على ما قلنا بأدلة الآن تقريبا ثلاثة أدلة يذكر، أولا الإجماع، وأيضا فما اعتبرنا مجمع على صحة العقد به، يعني أن ما اعتبرنا من شروط الإيجاب والقبول محل اتفاق بين الأصحاب وليس على صحة ما عدا دليل. ثلاثة، لما ذكرنا نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر. طبعا مراجع بيع الحصاة عندهم معنيان سيأتي الكلام عنهما مستقبلا. معنى ذلك أن يجعل اللمس بشيء أو النردلة وإلقاء الحصاة بيعا موجبا، فإن دلالة هذا الكلام على أن المطلوب من قصد المتعاطين التمليك من وجوه متعددة، منها ظهور أدلة الثلاثة، وهي أدلة الثلاثة التي ذكرها المصنف عبارة عن الإجماع إنه ما اعتبرناه مجمعا على صحته، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة، ظهور أدلة الثلاثة في ذلك. اثنين، احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بالطلب في نحو واحد. وقال الحلبي في الكافي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية ما لفظه، واشتراط الإيجاب والقبول ولخروجه من دونهما عن حكم البيع، يعني ما لم يكن مشتملا على ذلك لا يحكم عليه بعنوان البيعية، إلى أن قال فإن اختل شرط من هذه الشروط لم ينعقد البيع ولم يستحق التسمين، وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع ويصح معه الرجوع. وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية في أنه مفاده مفاد الإباحة وليس مفاده مفاد الملك. وقال المحقق رحمه الله في الشرائع ولا يكفي التقابض من غير لفظ، وإن حصل من الإمارات ما دل على إرادة البيع، يعني حصل القصد لكن ما دام لم يتحقق في المقام لفظ فإنه لا يعد بيعا، وليست القضية قضية قصد فقط بل لا بد من وجود اللفظ. وذكر كلمة الوصف وإن حصل، يعني حتى لو حصل، ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد به البيع بل للتنبيه على أنه يعني لا يتصور بأن المعاطاة إذا لم يقصد بها البيع فإنها تكون دالة على الإباحة فيستفاد أن هناك معاطاة تفيد الملك ومعاطاة تفيد الإباحة، يقول لا، مراده من ذلك الإشارة إلى أنه قصد البيع من الفعل مع عدم وجود اللفظ لا يكفي لانطباق عنوان البيع على الموجود خارجا. وقال في التذكرة في حكم الصيغة الأشهر عندنا أنه لا بد منها، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير مثل أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه. وبه قال الشافعي مطلقا لأصالة لأدلة تقريبا بقاء الملك قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد، وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل، وقال أحمد ينعقد مطلقا، ونحوه قال مالك، فإنه قال بع بما يعتقد الناس به يعني. ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا تخفى من وجوه. الأول قول العلامة لا يكفي التعاطي حيث أنه أشار إلى أن مجرد المعاطاة غير مفيدة. الثاني قول العلامة أعطني دينارا بثوب فإنه أيضا دال على ذلك. قوله أيضا أصالة بقاء الملك في المقام، وبه قال الشافعي مطلقا لأصالة بقاء الملك. أيضا قول الشافعي قصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. أيضا قوله بعد ذلك قال أحمد ينعقد مطلقا إلى آخر. هذا كله مشير إلى أن النزاع في كون المقصود من المعاطاة هو التمليك لا الإباحة. أدونها جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة أنه قال بع بما يعتقد الناس بيعان. وقال الشهيد في قواعده بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، وذكر أمثلة لذلك ما لفظه إلى آخر. انت بعد هذا الأمر تابعوا قراءته زين حتى إن شاء الله ما بعد ذلك يتضح الكلام. قوله ثم إنك قد عرفت إلى هنا، وما بعد يتضح الكلام أنه الذي يقوى في الناس ابقاء ظواهر كلماتهم على حالها. من هنا ان شاء الله نبدا الحديث في انه ما هو المستفاد وما هو محل النزاع في المقام. هل ان محل النزاع في المقام ما ورد في كلام صاحب الجواهر، ام ان محل النزاع في المقام ما ورد في كلام صاحب جامع المقاصد؟ هذا ما سياتي الحديث عليه ان شاء الله، والحمد لله.